الشدة كله بيبقى جبان. صاحب نفسك ترتاح ما انت يا ما عرفتي ناس فرحة غالي عليهم ودموع عينك رخاص بيفننوا ازاي يخونوا ويجرحوا ويجرحوا انت الذبيحة وهم فيك بيدبحوا سايبين جروحك كل جرح في مطرحوا والجديد بيفصلوا من نفس شامل للي عاش ويزلوا فيا وإن النهاردة خلاص يا دنيا بقى